وهذا سؤال من أخي فهد أبي عمر السلفي حفظ الله تبارك وتعالى، يقول: كيف نرد على من يقول إن عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، حسبنا كتاب الله؟ طبعا هذا الكلام لا شك أنه باطل، ولم يثبت أبدا أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله يهجر أبدا. والهجر هو الهذيان أو قريب من الهذيان، يقع للمريض شديد المرض يقول كلاما لا يعقله، وعمر لم يقل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل أن يموت بخمسة أيام تقريبا أو أربعة، في يوم الخميس، وتوفي النبي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، يوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه قال: أتوني بدوات وكتاب حتى أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله، إن رسول الله قد بلغه الوجع. فقال قوم: إيتوا بالدوات ليكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد. وقال رجال كما قال عمر، حتى ارتفعت الأصوات، يعني وقع خلاف بين الصحابة الذين كانوا موجودين في البيت. فهذا الخلاف الذي وقع بينهم، ناس يقول إيتوا وناس يقول دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتع قد غلبه الوجع، أغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف، فقال: قوموا عني، لا ينبغي عند نبي التنازع. أخذ بعض المغرضين هذه القصة فرصة للطعن على عمر، وأنه امتنع أو منع ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا شك أنه باطل، فعمر أكبر وأعظم من أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت، خاصة وهو مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا، حتى سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قالوا: ومن الرجال؟ قال أبو بكر، قالوا: ومن ثم من؟ قال عمر. فلا يعقل أبدا أن عمر يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت، غير أن ابنة عمر أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم المؤمنين حفصة. فعمر رضي الله عنه قال إن رسول الله قد غلبه الوجع. أما رواية يهجر فبعض أهل العلم ضعفها، قال لم تثبت هذه الكلمة، وبعضهم قال أهجر وليس يهجر على سبيل الاستفهام الاستنكاري، يعني الذين قالوا إيتوا بالدوات قالوا أهجر، يعني لماذا لا تأتونه بالدوات؟ هو لا يهجر، أهجر؟ أتظن أنه يهجر؟ وهذه التي رجحها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والذين قالوا هجر لم يذكر منهم، يعني أما عمر فثابتة عنه أنه قال غلبه الوجع ولم يقل يهجر أبدا، وإنما هذه دعاوى باطلة كما ادعى التيجاني وغيره، بل زعموا أنها في البخاري والعياذ بالله، من كذبهم وزورهم وكرههم لعمر رضي الله عنه. أسأل الله لا يحشرهم معه، وأن يحشرهم في نار جهنم أولئك الكذبة الذين كذبوا على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد كتابة هذا الأمر وأنه على سبيل الإيجاب، لكان النبي تكلم به بعد ذلك، أنه هذا الكلام يوم الخميس، عندنا الجمعة والسبت والأحد، ثم توفي الاثنين صلى الله عليه وسلم عليه، أو لكتبه صلى الله عليه وسلم في وقت آخر، أو لقال لهم ائتوني بالكتاب كما أمرتكم. لكن الذي أزعجه ليس كلام عمر، وإنما الذي أزعجه التنازع الذي تم بينهم. وأما الطعن في عمر من هذه فهذا لا يجوز أبدا، وقد وقع، ولا أقول هذا على سبيل التنقص، لكن باب الإخبار فقط، أنه في الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب أباؤك باسمك اللهم، فقال النبي لعلي رضي الله عنه اكتب باسمك اللهم، كان علي هو الذي يكتب الكتاب. ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لا، لو كنت أؤمن أنك رسول الله لا تبعتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها، يعني أمح كلمة رسول الله، فقال علي لا أمحوها، يعني أنت رسول الله ما أمحوها. فقال النبي ضع يدي عليها، لأن النبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فقال ضع يدي على أي هي كلمة رسول الله، فوضع يده عليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهل رأيتم أحدا من أهل السنة يطعن في علي رضي الله عنه يقول أنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو رفض أن يطيع أمر النبي لما قال امحوها؟ لم يقل أحد بها ولا نقول بهذا، لأن علي رضي الله عندنا رضي الله عنه عندنا أعظم من أن يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يطيع سهيل بن عمرو في قوله امحو كلمة رسول الله، لأنه يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نطعن في علي ولا نطعن في عمر، بل نترضى عنهما جميعا ونرى أنهما من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.